إذا ذهبت عزيزي المستمع إلى فيينا عاصمة النمسا، فلا أنصحك بالذهاب لزيارة ضريح الموسيقار العظيم موتسارت، لأنك لن تجده. فموتسارت الذي كتب 41 سيمفونية ومئات القطع الأخرى وعزف للملوك، مات مدينا فقيرا مرهقا، وألقيت جثته في الفسقية في المدفن الجماعي للفقراء، كان في 35 من عمره. نستمع إلى الحركة الأولى من سيمفونيته الأخيرة جوبيتر. سندخل إلى القاعة متأخرين 4 دقائق، ندخل مع بداية عزف الفكرة الموسيقية الثانية ضمن هذه الحركة. نسمع موسيقى عذبة لعوبا، ثم بعد قليل يحلق موتسارت في سماء عالية ويعود إلى اللحن الأساسي عودة شامخة، ويظل يخلط الرقة بالشموخ حتى يصل إلى قفلة تشفي الغليل. جوبيتر، السيمفونية الأخيرة 41 لفولفغانغ أماديوس موتسارت. نستمع إلى الحركة الأولى، وتوصف بعبارة أليغرو فيفاتشي، أي بسرعة وحيوية. you.